سورة المزمل من أولها صلى الله عليه وسلم. سورة المزمل السورة 73 من أول المصحف، وهي سورة مكية نزلت بعد سورة القلم. آياتها 20 آية في العبد الكوفي و 18 آية في العبد المدني. في العبد المدني: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، أيتين. الأيتين دول آية واحدة، العبد المدني الاثنين دول آية واحدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل، صلى الله عليه وسلم، تفضل. قم الليل إلا قليلا، نعم، نصفه أو انقص منه قليلا. أو انقص بالكسر هكذا عند عاصم وحمزة، باقي القراء أو انقص منه بالضم، أو انقص منه. يلا يا سيدي. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. نعم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. نعم. إن ناشئة الليل، ناشئة قراءة أبو جعفر المدني، هي أشد وطاء وأقوم قيلا، قراءة أبو عمرو بن عامر. أبو عمرو بن عامر يقول وطاء وأقوم قيلا. يلا يا شيخ. إن لك في النار سبحا طويلا. نعم. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. والتبتل والانقطاع للعبادة، يعني بحيث أن حياتك كلها تبقى منقطعة لله عز وجل، يعني عملك وزواجك وعلاقتك بالناس كله لله، كل حياتك تبقى لله، مش صلاة بس، كل حياتك. التبتل والانقطاع بحيث أنك تتعامل مع الله في الخلق، لا تكن محبوبا بالخلق عن الخالق، بل تعامل مع الخالق في خلقه. يلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. رب هكذا بالرفع كأنها جملة مبتدأ، يعني هو رب، تبقى خبر لمبتدأ محذوف، لقراءة المدنيان وابن كثير وأبو عمرو وحفص. باقي القراء رب المشرق والمغرب، تبقى إيه بدل. واذكر اسم ربك رب المشرق، تبقى بالكسر يعني. باقي القراء فضل الإنسان. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. أيوه. وذرني والمكذبين. يبقى التشاتم والتباغض اللي بيحصل بين المختلفين في الرأي وهم مسلمين ده مش ما يصحش. إذا كان مع الكافر قال له اهجره هجر جميل، إذا كان مع الكافر فما بالك أخوك المسلم لو اختلف معك في الرأي. يتدابرون ويتشتمون ويتباغضون، الرجل بعضهم يقول على بعض طوائف المسلمين هم أكثر من اليهود والنصارى. شيء عجيب الشكل، شيء عجيب الشكل. إنا لله وإنا إليه راجعون. واهجرهم هجرا جميلا. الكلام ده موجه للنبي مع الكفار، وإحنا بنقول للمسلم مع المسلم يعمل كده. يلا يا سيدي. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. أولي النعمة، ما حدش من القراء بيقول النعمة أبدا، أنت يعني أدورت لك في جميع القراء حتى القراءات الشاذة مش لاقي لك حد، فجبتها منين دي؟ قول النعمة. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. أيوة. إن لدي المنعمين، يعني لأن التنعم مع الكفر يجعل يكون حجابه أشد من الإيه؟ من الكافر الغير متنعم. أو الكافر الغير متنعم لما تيجي له دعوة الإيمان يجي له أمل إنه عنده منفذ في الآخرة في جنة يقوم يفرح، إنما لما يبقى كافر وكمان متنعم يعني من أهل بقى الحظوة والمناصب والجاه والمال وكده، ده صعب جدا إن هو يعني يستمع لدعوة الإيمان إلا إن كان من أهل الإيه التوفيق. وذرني والمكذبين أولي النعمة، فهم حجبوا بالنعمة عن المنعم. يلا يا شيخ. إن لدينا أنكالا وجحيما، ربنا ينجي فضلك، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. نعم. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. نعم. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. نعم. كيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. نعم. ربنا ينجي. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. استنى في واحد هنا. يلا. إن هذه تذكرة فما شاء اتخذ إلى شاء أربع حركات فما شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. الآيتين اللي فاتوا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا، دول آية واحدة في العد المدني آية واحدة، وبالتالي يبقى الايه في العد المدني هتلاقي السورة 18 آية خلافا للعد الكوفي 20 آية. يلا يا شيخ. يعني هنا ما كانت 18 تبقى 16. اتفضل يا سيدي. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. أيوة فتح الله عليك. يعلم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، ثلثي بتسكين اللام هكذا قراءة هشام عن ابن عاد، ونصفه وثلثه المدنيان والبصريان والشامي، ونصفه وثلثه وطائفة، ونصفه وثلثه وطائفة، ده مين؟ المدنيان والبصريان والشام، لكن باقي القراء ونصفه وثلثه وطائفة. اتفضل اللي بعده. علم أن لن تحصوه فتاب اللن في إخفاء اللن تحصو علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن. نعم فتح الله عليك. اللي بعده. علم أن سيكون في إخفاء بتقعد حركتين سيكون علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون ويضربون بالراحة بالراحة سيكون منكم مرضى وآخرون اقرأ تاني وبالراحة علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون وآخرون ده فيها مد فيها ثلاثة البدل كمان عند ورش ده ورش ممكن يقعد يمدها لك ست وانت مش عايز تمدها لنا حركتين بس لماذا هذا البخل؟ يلا وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فتح الله عليك. لازم تختم القرآن على شيخ مصري ها؟ لو ما ختمتش على شيخ مصري مش هتعرف، اللي ما ختموش على المصريين ما بيقروش كويس، اعرف دي كويس، لازم تختم على شيخ مصري. نزل في مكة والمدينة وقرأ في مصر وكتب في تركيا، اعرف كده كويس. يلا يا شيخ. فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. نعم. اللي بعد. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. عند الله. تجدوه عند الله. ما تقعدش. اوصل أحسن. عند الله هو خير. عند الله هو خير. عند الله هو خير وأعظم أجرا. وأعظم. تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا. نعم. واستغفر الله إن الله غفور رحيم. نعم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله ملائكته يصلون على النبي صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون ورفع ذكرهم غافلون.